وقائم وهم قعود ثم يدعو كذلك ثم ينصرف وينصرفون. نعم هكذا يفعل في نهاية الدعاء، يحول الرداء أو يحول الثياب الذي عليه الأيمن إلى الأيسر والأيسر على الأيمن إلى الأيمن، قال ولا يقلبه. وهذا ما قرره الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة، وغيره قال يجوز قلب الرداء لورود ذلك من رواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال يستحب تحويل الرداء في نهاية الدعاء، وكذلك يستحب للناس الحاضرين أن يفعلوا ذلك، خلافا لمن قال بأن الناس لا يستحب لهم أن يفعلوا ذلك لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلاة الاستسقاء قال بها جماهير العلماء، وخالف فيها أبو حنيفة رحمه الله وقال لا يستسقى بالصلاة وإنما يستسقى بالدعاء، ولعله رحمه الله لم تبلغ هذه الأحاديث وقال بخلافها، ولا غرابة في ذلك، فإن هناك أحاديث كثيرة لا تبلغ الإمام كلها، لا تبلغ الإمام كلها. فإذا رأيت إماما قال بخلاف الحديث فإياك أن تسيء به الظن، بل اجعله في مقام أولئك الذين حمى الله تعالى بهم الدين وحفظ بهم سنة سيد المرسلين، والسبب في ذلك أن الأحاديث لم تبلغه، ولعلها بلغته ولم تصح عنده، ولعلها بلغته وصحت عنده، ولكن عنده من الأدلة ما جعله يتركها ويعمل بخلافها، فلا بد من الالتماس أي التماس الأعذار لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم قال ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع. هكذا قال جمهور أهل المذهب، أئمة المذهب قالوا لا تكبير في صلاة الاستسقاء، واستعملوا رحمهم الله القياس. الإمام الباجي من أئمة المذهب وعلم من أعلام المدرسة المالكية، هو يقول بعدم مشروعية التكبير في صلاة الاستسقاء كما يقول غيره بذلك من علماء المذهب، ويستعمل القياس، يقول هي صلاة سبقها تبذل وخشوع، فلا يغير فيها بالتكبير قياسا على صلاة الكسوف، قياسا على صلاة الكسوف. قال هي صلاة سبقها إيش؟ سبقها التبذل والخشوع، بمعنى لم يسبقها مثلا إيش؟ لم يسبقها مثلا الثياب الجديدة الرفيعة والفرحة والسرور كما هو الشأن في العيد مثلا، فلذلك قال هي تخالف العيد وتقاس على الكسوف. لكن هذا القياس كما يقول العلماء في مقابلة النص، لأنه ورد من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين وكبر فيها سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية، وله طرق متعددة. وعلى كل حال المقصود أن المقرر في المذهب أنه لا تكبير في صلاة الاستسقاء، بل المطلوب فيها هو إيش؟ الاستغفار، وهذا اجتهاد منهم رحمهم الله تبارك وتعالى، ولذلك قال لا تكبير فيها. ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع. غير تكبيرة الإحرام التي تفتتح بها الصلاة، وتكبيرة الخفض والرفع اللي هو الخفض مثلا إلى الركوع والخفض إلى السجود والرفع كذلك من السجود. قال ولا أذان فيها ولا إقامة. لا أذان فيها ولا إقامة، هذا منفي برواية أبي هريرة التي سبقت، حيث قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. قال انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه. أشار المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة إلى ما يتعلق بالميت من بداية احتضاره إلى نهاية عملية الدفن، حيث يوارى في رمسه. وهذه المراحل كل مرحلة منها لها أحكام شرعية. المرحلة الأولى مرحلة الاحتضار فلها أحكام شرعية، والمرحلة الثانية هي مرحلة الغسل ولها أحكامها الشرعية، والمرحلة الثالثة مرحلة الكفن ولها أحكام شرعية، والمرحلة الرابعة مرحلة حمله، ثم من المراحل مرحلة دفنه ومواراته في التراب. كل هذه المراحل قد جاءت شريعة الله تعالى لتبينها للعباد، وتولى هذا الدين بيانها، وذلك ليعلم الناس أن دين الإسلام قد شمل الحياة كلها، حياة الإنسان من بدايته إلى نهايته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها ومماتي، ولا تكون الممات لله إلا إذا حكمها شرع الله تبارك وتعالى. تبدأ هذه المراحل بمرحلة الاحتضار. وما أدراك ما مرحلة الاحتضار؟ فهي أشق مرحلة تمر على الإنسان، لأن الإنسان حين تنشب فيه الموت وتبدأ الروح في النزع وفي الرحيل، ويبدأ ملك الموت في نزع الروح فينزعها من هذا الجسد التي ظلت فيه مدة من الزمن، أي المدة التي شاءها الله عز وجل في هذه الساعة الأخيرة من عمر الإنسان وفي اليوم الأخير من أيام الدنيا وفي بداية اليوم الأول من أيام الآخرة. تكون هذه المرحلة التي هي مرحلة الاحتضار، ويأتي شرع الله عز وجل ليبين أحكامها التي ينبغي أن يطبقها غير المحتضر، لأن الإنسان المحتضر في حالة لا يمكنه أن يفعل شيئا، لأنه يعالج خروج روحه ويعالج الموت ويعالج الخروج من الدنيا. لكن من كان حاضرا عنده هو المسؤول عن تطبيق هذه الأحكام الشرعية التي ينبغي أن تنزل على هذا الإنسان الذي يفارق الدنيا ويقبل على الآخرة. وسمي بالمحتضر لأنه قد حضره أجله، وحضرته ملائكة الله التي كلفها الله عز وجل بقبض روحه، لأن هناك طائفة من الملائكة هي التي تأتي لقبض الروح، لكن الذي يباشر قبض الروح هو الملك، وهؤلاء الملائكة يرافقونه في هذه المهمة، كما قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هم لا يباشرون الوفاة ومعالجة الروح، ولكنهم يساعدون ملك الموت في ذلك. فملك الموت هو الذي يباشر الموت والوفاة، كما قال الله في الآية السابقة. إذن سمي بالمحتضر لأنه تحضره الملائكة ويحضره ملك الموت. وتحضره جماعة من المسلمين في الغالب الذين جاءوا يعودونه، لأن من حق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، والعيادة تكون في أثناء المرض، وتستمر العيادة إلى نهاية الحياة، وهذا من حقوق المسلمين على بعضهم البعض، كما جاء في الحديث الصحيح من حق المسلم على المسلم خمس: عيادته إذا مرض. وورد في فضل العيادة أخبار كثيرة وآثار متعددة. كذلك سمي بالمحتضر لأن الشياطين تحضره لتفتنه عن العقيدة والدين، فلهذه الأسباب كلها سمي بالمحتضر بفتح الضاد، لأنه محتضر، أي أن الاحتضار واقع عليه. وبعضهم جوز أن يقال المحتضر، لكن في هذه اللغة ضعفا كثيرا وتوجيهها عسير. من الآداب والأحكام الشرعية التي ينبغي أن تفعل بالمحتضر أن يوجه إلى القبلة، أن يوجه إلى القبلة. وقد جاء في حديث البراء بن معرور ما يدل على ذلك. البراء بن معرور من الصحابة الكرام، وهو من الأنصار، وحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سأل عنه، فقيل له: قد مات يا رسول الله، وقد أوصى لك بثلث ماله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة عند الاحتضار. فقال عليه الصلاة والسلام: أصاب الفطرة، أي حين أوصى أن يوجه إلى القبلة عند الاحتضار كان بذلك مصيبا للفطرة. وهذا دليل صريح في هذا الأدب وفي هذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الوصية التي أوصى بها هذا الصحابي الجليل. وبعضهم يستدل بحديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام: هي قبلتكم أحياء وأمواتا، لكن هذا الحديث لا يستقيم الاستدلال به، لأن قوله قبلتكم أحياء في الصلاة، وأمواتا بالنسبة للميت إذا دفن ينبغي أن يستقبل به القبلة. وأما كلمة أحياء فلا تشمل المحتضر الذي ما زال على قيد الحياة، وإلا لو جعلناه شاملا للمحتضر لكان كل عمل يطلب فيه استقبال القبلة. لذلك الذي يدل على هذا الأدب وهذا الحكم هو حديث البراء بن معرور، وإن كان بعض قد ضعفه. هذا من الأدب، من الآداب التي ينبغي أن تفعل بالمحتضر أن يغمض بصره. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة حين توفي فأغمض عينيه، أي أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عيني أبي سلمة، ثم قال: إذا قبضت الروح تبعها البصر، أي إذا قبضت الروح فإن البصر يتبع الروح، والروح يصعد بها، فيبقى البصر مفتوحا. ولذلك ينبغي للحاضرين عنده أن يغمضوا بصره برفق، أن يغمضوا بصره برفق. ثم من أهم هذه الأحكام تلقينه الشهادة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمراد بالموتى هنا الذين سيصيرون إلى الموت، فهو مجاز مرسل علاقته ما سيؤول إليه، لأن المحتضر سيؤول حاله بعد حين إلى الموت، فسمي حاله باسم ما يؤول إليه أمره، كما قال تعالى إني أعصر خمرا، فالخمر لم يتحقق بعد، ولكن هذا العصير سيصير خمرا، فسمي باسم ما سيؤول إليه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. كيف يلقن المحتضر لا إله إلا الله؟ بعض فقهاء قال تقال عنده ولا يؤمر بها، لكن ليس عندنا دليل يدل على ذلك، أي ليس عندنا دليل يدل على أننا لا نقول له قل، وإنما نقولها عنده. والذي يدل عليه ظاهر الحديث أن يخاطب بها فيقال قل لا إله إلا الله، لكن لا ينبغي الإكثار عليه من ذلك لأنه في شدة عظيمة، وإذا قالها تركناه ولا نعيدها عليه إلا إذا تكلم بعدها بكلام آخر خارج الشهادتين، فإننا نعيد إليه التلقين مرة أخرى، ثم بعد ذلك ينبغي وضعه على مكان عال، ثم تسجيته أي تغطيته بثوب، ولا بأس بتقبيله، فقد قبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته وقال ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. كل هذه آداب وأحكام تفعل بالمحتضر، وإليها أشار المؤلف بقوله ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى، نعم، ويلقن لا إله إلا الله عند الموت، نعم، وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن. من الآداب أن يكون هو طاهرا، وأن يكون ما عليه من ثياب طاهرا، وأن يوضع على مكان طاهر. ومن الآداب أيضا ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب، هذا كذلك من الآداب التي ينبغي أن تفعل بالمحتضر، ألا يجلس عنده امرأة حائض ولا جنب، لأن الملائكة لا تدخل المكان الذي يوجد فيه الجنب كما جاء ذلك في الحديث. لذلك كان ينبغي أن يخرج من المحتضر المرأة الحائض والرجل الجنب، وأن لا يجلس عنده إلا الطاهرون من المؤمنين الذين يستأنس بهم ويلقنونه الشهادة بالصورة المطلوبة والتي بها يستعان أو يستعين المحتضر على أن ينطق بالشهادتين وهو خارج من هذه الدنيا الفانية مقبل على الدار الباقية. ثم قال وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين، بعض العلماء جوز أن يقرأ عند المحتضر بسورة ياسين، وذلك للحديث الذي رواه معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين. وهذا الحديث قد اختلف العلماء في ضعفه وصحته، بعضهم حسنه والبعض الآخر ضعفه، وعلى فرض كونه حسنا مثلا فإنه يقرأ عند الاحتضار، أي عندما نرى صاحبنا قد بدأ في معالجة سكرات الموت نقرأ عليه هذه السورة ليخفف الله عليه تبارك وتعالى من سكرات الموت. ولهذا فإن المشيخة كما قال الإمام أحمد كانوا يستحبون أن يقرأ عند المحتضر بهذه السورة ليخفف الله عنه سكرات الموت. ثم قال: ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به. أما الإمام مالك رحمه الله فلا يقول بقراءة ياسين على المحتضر ولا على الميت، لأنه رضي الله عنه ورحمه لم يكن عنده معمولا به، أي لم يجري العمل به في المدينة، والحديث هذا لم يصح عنده. ولما لم يكن معمولا به في المدينة ولم يصح عنده الحديث، فلا يمكنه أن يقول به وليس عنده دليل في ذلك. ثم قال: ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ. لا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ، أي حين يلفظ القريب أو الحبيب أنفاسه الأخيرة وتصعد روحه إلى الله، لا بأس بقريبه وحبيبه أن يذرف عليه دموعا، فتلك رحمة جعلها الله تعالى في القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند موت ابنه إبراهيم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وحين دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم سأله بعض الناس فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، رحمة جعلها الله في قلوب عباده، لذلك رخص الشرع للناس أن يبكوا على موتاهم بكاء رحمة ليس فيه تشبه بالجاهلية، أي ليس فيه شق جيب ولا لطم خد ولا نياحة ولا رفع صوت بالبكاء، فهذا هو الذي نهى عنه الشرع، لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلونه عند موتاهم، كانت المرأة تشق جيبها، أي تشق فتحة صدر ثوبها، وكانت تلطم خدها، وكانت ترفع صوتها، وكانت تنتف شعرها، كل ذلك كان في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام نهى عن ذلك نهيا شديدا، فقال النبي الإسلام عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق الجيوب أو لطم الخدود أو دعا بدعو الجاهلية، ولعن صلى الله عليه وسلم الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء عند المصيبة، قال تعالى: سلقوكم بألسنة حداد، أي رفعوا أصواتهم بألسنتهم الحداد، لعن الله تعالى الصالقة والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة، وأيضا لعن التي تلطم خدها عند المصيبة. ثم قال: حسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع، وأحسن من البكاء أن يتصبر الإنسان ويحتسب ميته عند الله تبارك وتعالى، ويستحضر الأجر العظيم الذي أعده الله تعالى للصابرين، ويتأمل في قوله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما قرأ هذه الآية: نعم العدلان ونعم العلاوة، لأن الله عز وجل وعد الصابرين بعدلين وعلاوة، حيث قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه العلاوة، والعدلان الصلوات والرحمة. ثم قال: وينهى عن الصراخ والنياحة. ينهى عن الصراخ والنياحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك واعتبره من أعمال الجاهلية. قال: وليس في غسل الميت حد، ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافور، وتستر عورته، ولا تقلم أظفاره، ولا يحلق شعره، ويعصر بطنه عصرا عصرا رقيقا. انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى المرحلة الثانية من مراحل هذا الموضوع الذي هو موضوع الميت. قلنا يبدأ هذا الموضوع بأحكام الاحتضار، ثم بأحكام الغسل، بأحكام الغسل، لأن الغسل يلي الاحتضار في الترتيب، يعني بعد الموت ما الذي يأتي؟ الغسل، غسل الميت. غسل الميت حكمه في الشرع الوجوب، لكنه وجوب كفائي، إذا قام به البعض سقط طلبه عن الباقي، فهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها، أمر النساء أن يغسلن ابنته رضي الله عنها حين توفيت. فإذا غسل الميت مأمور به. كيف يغسل؟ يجرد من ثيابه، ثم يوضع على مكان طاهر، ثم تستر عورته، وستر العورة واجب هنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث علي بن أبي طالب: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. فيجب أن توضع سترة على عورته من سرته إلى ركبته، ثم يعصر بطنه تعصيرا خفيفا ليخرج ما به من خبث. وثبت هذا حين غسل علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عصر بطنه تعصيرا خفيفا ولم يخرج منه شيء، فقال: ما أطيبك يا رسول الله حيا وميتا. ثم بعد ذلك يغسل ما بعورتيه من أذى غسلا حتى ينظف العورة، ويكون قد وضع على يده حائل لا يمس عورته مباشرة، بل يغسل عورته بحائل، لأنه لا يحل له أن يمس عورته مباشرة. ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة، يسمي الله ويوضئه وضوء الصلاة، يستنشقه، يستنثره، يغسل وجهه، يعني بعد أن يغسل يديه على كل حال إلى الكوعين، يبدأ بغسل يديه إلى الكوعين، ثم الاستنشاق، ثم الاستنثار، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم مسح الأذنين، ثم غسل الرجلين، ثم بعد ذلك يغسل الجهة اليمنى، ثم يغسل الجهة اليسرى. بهذه الكيفية يتم غسل الميت، والبدء بأعضاء الوضوء إنما هو مستحب، والواجب تعميم جسده كله بالماء، هذا هو الواجب. لو جاء الإنسان فعمم جسده كله بالماء من رأسه إلى أخمص قدميه يكون قد أدى الواجب، لكن إذا أراد أن يحافظ على المندوب والاستحباب يغسله بالطريقة السابقة. كذلك مما يندب تكرار الغسل بحسب ما تقتضيه الحاجة، وينبغي أن يكون وترا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لمن غسلنا ابنته، لقول الأم عطية التي تكفلت بغسل ابنته زينب، قال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا، ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، اغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. فثلاثا وخمسا مستحب فقط، والوتر مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه في حديثه. ومن المستحبات أيضا أن يغسل بالسدر، أن يؤتى بالسدر. السدر هو الشجر المعروف الذي يخرج منه الثمر الذي يسمى بالنبق، وهو ثمر ذو شوك ينتج هذا الثمر الذي يسمى بالنبق. يدق السدر ثم يخلط بالماء ثم يغسل به جسده، وقد نص عليه صلى الله عليه وسلم، فينبغي المحافظة على هذا الذي نص عليه الحديث. فإن لم يتيسر فلا حرج لأنه مستحب فقط. وأرشد صلى الله عليه وسلم أم عطية التي أشرفت على غسل ابنته أن تجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. الغسلة الأخيرة ينبغي أن يخلط الماء بهذه المادة التي تسمى بالكافور، وهي مادة معروفة. والسر في غسله بالكافور أنه يحفظ الجسم من سرعة التغير، لا يتغير الجسم سريعا. وعلى كل حال هذه أمور تعبدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. هذه كيفية تغسيل الميت. إذن أولا تستر العورة بعد تجريده من الثياب، ثانيا تنظيف العورة، وهذا بعد عصر بطنه، ثم يوضأ وضوء الصلاة، ثم يبدأ في الغسل بالميامين كما قال صلى الله عليه وسلم لأم عطية: ابدأنا بالميامين منها ومواضع الوضوء، ابدأنا بالميامين بجهة اليمين دائما وبمواضع الوضوء. هذا يستوي فيه الرجال ويستوي فيه النساء. وينبغي أن يلي غسل الميت أقرب الناس إليه، وأن يكون ذلك الغاسل من أهل الفضل، وأن يستره ولا يبوح بشيء من عيوبه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله. ثم قال: وليس في غسل الميت حد، ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافور، وتستر عورته، ولا تقلم أظفاره، ولا يحلق شعره. لا ينبغي أن تقلم أظفار الميت أو الميتة، ولا أن يحلق شعره، لأن هذا إنما يفعل للزينة، وهو ليس له في الزينة غرض، لأنه ذاهب إلى الله. ثم من جهة أخرى ينبغي أن يكفن بجميع أجزائه، فلا ينبغي أن ينقص من أجزائه شيء، فهو راحل إلى الدار الآخرة، فينبغي أن تدفن أجزاؤه كلها معه. نعم. وهذا لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله، ولا أمر واحد من أصحابه أن يفعله، ولم يثبت عن واحد من الصحابة أنه فعله، ففعله يعتبر نوعا من البدع في هذا الباب. ثم قال: ويعصر بطنه عصرا رفيقا وإن وضأ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب. ليس بواجب كما سبق. نعم. ويقلب لجنبه في الغسل أحسن. أحسن كيفية للغسل أن يوضع على جنبه، هذه أحسن من إجلاسه، ويوضع على جنبه الأيسر حتى يغسل جنبه الأيمن، ثم يقلب على جنبه الأيمن ليغسل جنبه الأيسر. وينبغي أن يقلب قلبا خفيفا رفيقا، لأن هذا مطلوب، ولأنه يتأذى كما يتأذى الحي، أي أنه إذا فعلت به حركة شديدة أو قوية يتأذى بها كما يتأذى الحي. قال: وإن أجلس فذلك واسع. إذا لم نستطع أن نغسله على جنبه وأمكننا أن نغسله وهو جالس فلنا ذلك ولا حرج، المقصود هو حصول الواجب الذي هو تعميم بدنه كله بالماء. ينبغي أن يكون هذا الماء طاهرا مطهرا، أن يكون طهورا، أي الماء الذي يصلح للوضوء ويصلح للجنابة هو الذي يصلح لغسل الميت. أما إذا لم يكن طهورا بأن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فلا يصلح لتغسيل الميت، ولو تغير بطاهر، لأنه إذا تغير بطاهر يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. قال: نعم. كيف إذا لم نطق بالشهادتين يسد فمه لأن يتقلق لم يأخر؟ لا سد الفم هذا لا ليس صحيحا. اللي هو صحيح أنه إذا لفظ نفسه وفاضت روحه فينبغي أن يسد فمه، هذا هو. أما بالنسبة للتلقين لا ينبغي أن يسد فمه، لا، هذا إذاية له، فيعني يلقن، ينبغي أن يلقن الشهادة فقط، فإذا قالها أمسكنا عنه ما لم يخض في كلام آخر، فإن خاض في كلام آخر عدنا إلى التلقين مرة أخرى حتى يكون آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة إن شاء الله تعالى. تعمل نعم. وظاهر الحديث أنه يكفي أن يلقن شهادة لا إله إلا الله، لكن بعض الفقهاء نص على أنه ينبغي أن يزاد في التلقين محمد رسول الله، يعني اجتهاد، قاله بعض الفقهاء، قال ينبغي أن يزاد في التلقين وأن محمد رسول الله، لأن بها يكمل إسلام المسلم وإيمان المؤمن، وبها يتحقق الدخول إلى الإسلام. الإنسان إذا أراد أن يدخل الإسلام لا بد أن ينطق بالشهادتين معا، لكن لو قال لا إله إلا الله لكان إن شاء الله تعالى كافيا ولا حرج في ذلك. نعم. حضور الأجانب في احتضار المرأة لا ينبغي، لا ينبغي في الحقيقة أن يحضر الأجانب عند احتضار المرأة، الذي ينبغي أن يحضر محارمها وزوجها في المقدمة، وكذلك النساء التي ليس فيهن حائض ولا جنب، هذا هو المطلوب. الأجانب لا ينبغي أن يحضروا لأنه في حالة الموت قد تتكشف وقد يظهر منها شيء، ولا ينبغي الأجنبي أن يرى ذلك لأنه يمنع عليه ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة. لا زال رحمه الله يتابع الكلام على موضوع الجنائز، وما زال يتكلم على أحكام الغسل، غسل الميت. سبق أن غسل الميت واجب من الواجبات الكفائية، وأنه يستحب أن يتولاه أهل الفضل وأهل الخير، ويستحب أن يكونوا من أقارب الميت كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد غسله أقاربه علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وأسامة رضي الله عنهم. ثم إن الذي يغسل الرجل هو الرجل مثله، والمرأة تغسلها المرأة مثلها، ولكن يستثنى من ذلك الزوجة، فيجوز أن يغسلها زوجها من غير ضرورة، كما يستثنى أيضا من ذلك الزوج، فيجوز أن يغسل زوجته من غير ضرورة. ودل على ذلك أحاديث، والأصل في ذلك هو الجواز. فمن الأحاديث التي تدل على مشروعية غسل الزوج للزوجة، غسل الزوج لزوجته، الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رجع من البقيع بعد أن زار القبور هناك اشتكى من ألم في رأسه، فأخبر عائشة فوجدها أيضا تشتكي من نفس الألم، فقالت ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، في هذا دليل على مشروعية غسل الزوج لزوجته، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة: ما ضرك، أي هل عليك من حرج ومن ضرر إذا أنت مت قبلي أن أتولى غسلك وكفنك ودفنك. ومن الأحاديث الدالة على ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت. وأما غسل الزوجة لزوجها فالدليل عليه قول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا نساؤه، أي تمنت أنه لو كان عندها هذا الفقه والعلم في هذه الساعة يوما توفي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتولت غسله هي وزوجاته الأخريات. وعائشة رضي الله عنها حين تقول هذا تكون قد فهمت ذلك منه صلى الله عليه وسلم، ويدل كذلك على مشروعية غسل الزوجة لزوجها أن أبا بكر الصديق أوصى بأن تغسله زوجه إذا مات، فغسلته زوجته أسماء بنت عميس. فهذه قوله: ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة، من غير ضرورة. ثم قال: والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال، فليمم رجل وجهها وكفيها، ولو كان الميت رجل يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه. نعم، إذا القاعدة أن الرجال يغسل بعضهم بعضا، وأن النساء يغسل بعضهن بعضا إلا الزوجة والزوج، فهما المستثنيان من القاعدة. فإذا ماتت امرأة وسط رجال وليس معها محرم فماذا يفعلون بها عند الغسل؟ يأخذونها وييممونها على صفة التيمم، على صفة التيمم، أي يمسحون وجهها وكفيها فقط ثم يدفنونها. وكذلك إذا مات رجل وسط نسوة ليس معه محارم من النساء أيضا ييممونه على صفة التيمم، ييممون هذا الرجل الذي هو أجنبي عنه على صفة التيمم، يمسحن وجهه ويديه. إذا وجد محرم للرجل من النساء، إذا وجدت هذه المرأة التي هو محرمها مثلا في وسط هؤلاء النساء، فلها أن تغسله، لها أن تغسله، ولكن تستر عورته بالثوب، وهذا مطلوب في كل ميت، لكن هنا يتأكد طلبه، تستر عورته ما بين السرة والركبة بثوب ثم تغسله لأنه محرمها، وجاز لها أن تباشره لأنه إذا كان محرمها يجوز لها أن تباشره. وكذلك إذا ماتت امرأة وسط رجال ومعها محرمها، معها أبوها أو أخوها أو عمها أو ما أشبه ذلك، فله أن يغسلها، ولكن يغسلها فوق ثوبها، يصب الماء فوق الثوب ويدلك فوق الثوب ولا يلمس جسدها بيده. هذه كيفية غسل المحرم للمرأة التي هو محرمها، وكيفية غسل المرأة لمحرمها الرجل. أما إذا لم يكن محرم فإنما يكتفى بالتيمم فقط، لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل. ثم قال: فإن كانت امرأة من محارم غسلته وسترت عورته. نعم، غسلته وسترت عورته، تغسله بيدها لأن لها أن تباشره، ولكن يجب عليها أن تستر عورته. ثم قال: وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها. نعم، يغسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها، يصب الماء على القميص ويدلك جسدها من فوق القميص. قال: يستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة، وما جعل له من أزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا. لما تكلم على أحكام غسل الميت انتقل إلى بيان حكم كفن الميت. إذن عرفنا أحكام الغسل بالتفصيل والبيان، فما هي أحكام الكفن؟ تكفين الميت واجب وفرض، واجب وفرض. من أين يكفن الميت؟ يكفن الميت من ماله الخاص إن كان له مال، فإن لم يكن له مال كفن من بيت مال المسلمين، إن كان للمسلمين بيت مال، وإلا يجب عليهم أن يكفنوه وجوب كفاية. والواجب في الكفن هو ستر العورة، ليس إلا هو ستر جسد الميت كله، ليس إلا الواجب في الكفن أن يستر بدن الميت كله من رأسه إلى أخمص قدميه بأي ثوب ساتر، بأي ثوب ساتر. هذا هو المطلوب على سبيل الوجوب، وأما المطلوب على سبيل الاستحباب فأن يكون كفن الميت وترا، والأفضل أن يكون ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب كما في حديث عائشة وفي الصحيح، كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض، سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وأدرج فيها إدراجا، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، وهذه الأثواب التي كفن فيها كان لونها أبيض، ولذلك يستحب في الكفن أن يكون أبيض. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكفنوا فيها موتاكم، أي في الثوب الأبيض، يستحب أن يكون وترا ويستحب أن يكون أبيض. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: هذه الأثواب جيء بها من بلاد اليمن، وكانت تسمى السحولية، وليس في هذه الأثواب قميص ولا عمامة، وإنما كانت لفائف لف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرج فيها إدراجا. وهذه الأكفان التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مصنوعة من كرصف كما جاء في حديث عائشة، من كرصف أي من قطن، كانت منسوجة من قطن. وخير الكفن ما كفن فيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل والأحسن، إذن هذه هي أكفان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لا تزيد على ثلاثة، ليس فيها قميص ولا عمامة، كانت بيضاء مصنوعة من قطن، أدرج فيها إدراجا عليه الصلاة والسلام. وهناك من الفقهاء من استحب أن تكون أكفان الرجل خمسا، وأن تكون أكفان المرأة سبعا، استحبوا ذلك لأحاديث لكنها ضعيفة، هناك أحاديث فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في خمسة أثواب لكن الحديث هذا ضعيف، وهناك أيضا حديث فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللائي غسلن ابنته أن يكفنها في خمسة أثواب لكنها رواية ضعيفة أيضا. فإذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا بلفظه الذي روته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، لكن إن كانت خمسة مثلا فقد ذكر المؤلف كيف تكون هذه الأثواب، أن يكون فيها قميص وأن يكون فيها عمامة، يكون فيها هزرة، ويمكن أن يستدل للقميص بحديث عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد أن تعطيني قميصك ليكفن به أبي، فأعطاه قميصه وقال له صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه شيئا، لا ينفعه شيئا. فيمكن أن يستدل للقميص بهذا الحديث أو بهذا الأثر، وإن كان هذا وقضية عين، والأفضل هو فيما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى. ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم، وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه. قالوا لا بأس أن يعمم الميت، دليله ما ذكرناه من قصة عبد الله الصحابي الجليل ابن عبد الله بن سلول المنافق أو رأس المنافقين. أما العمامة فقد ذكرت فيها آثار ليس فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما دام فيها ذلك الآثار فيجوز أن يعمم الميت، أي أن توضع له عمامة، وكل ذلك يعد من الكفن حيث لا يتجاوز به الخمس الذي ذكروا، وإن كان ثلاثا فهو أفضل، لأنه لا ينبغي المغالاة في الكفن، إذ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغالاة في الكفن وقال إنه سريع البلى. ولهذا فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين حضرت وفاته قال كفنوني في ثوب البالي ولا تكفنوني في جديد، فإن الحي أولى بالجديد من الميت. ثم أيضا مما يستحب فعله بالميت عند تكفينه أن يحنط، والمراد بالتحنيط أن يوضع في كفنه أشياء من الطيب كالمسك ونحوه. وكذلك مما ينبغي استحبابه أن توضع الحنوط في مواضع السجود منه وفي جسده، مواضع السجود جبهته ويداه وركبتاه وقدماه، فهذه الأماكن يستحب أن يوضع فيها شيء من الحنوط، أن يوضع الحنوط اللي هو الطيب في قطن ثم توضع في هذه الأشياء، كما يستحب كذلك أن يوضع الحنوط في مواضع جسده كعينيه وأنفه وفمه وموضع عورته، وكل ذلك يكون في قطن ثم يوضع في هذه المواضع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة وكان محرما قال لا تحنطوه، فقوله لا تحنطوه هذا دليل على أن الميت كان يفعل به الحنوط، لكن هذا لما توفي وهو محرم نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يحنطوه وأن يخمروا رأسه، ثم بين العلة في ذلك وهو قوله فإنه يبعثه الله ملبيا يوم القيامة. قال كفنوه في ثوبيه، أي في الإحرام الذي كان محرما به، وقال لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، لأنه يوم القيامة سيبعثه الله ملبيا على ما مات عليه. ثم قال ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه. الشهيد الذي مات في المعركة القائمة بين المسلمين وبين الكفار، هذا الذي مات في المعركة استشهد في المعركة شرفه الله عز وجل وأجله، ولم يحتج لا إلى أن يغسل ولا إلى أن يوضع له كفن ولا أن يصلى عليه، لأنه قد قدم نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة أحد قال لأصحابه ادفنوهم، أي ادفنوا الشهداء في ثيابهم، قال ادفنوهم وزملوهم في ثيابهم، ادفنوهم في زملوهم في ثيابهم، أي استروهم بثيابهم التي ماتوا عليها ولا يحتاج إلى تغسيل، كذلك لا يحتاج إلى كفن. وهذا معنى قوله لا يحتاج إلى تغسيل ولا يحتاج إلى صلاة. فما صلى عليهم صلى الله عليه وسلم ولا غسلهم، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن العلة من عدم غسلهم، لأنهم يوم القيامة سيبعثون بدمائهم، سيبعثون بدمائهم وهي تنزف، لونها لون الدم وريحها ريح المسك، فيبقوا بدمائهم الزكية حتى يبعثوا بها يوم القيامة، لتشهد يوم القيامة عليهم بروائحها الزكية، حيث يشم الناس روائح المسك وإن كانت ألوانها ألوان الدماء. ثم قال ويصلى على قاتل نفسه. يصلى على قاتل نفسه، قاتل نفسه هو الذي يسمى اليوم بالمنتحر، لكن التسمية الموافقة هي أنه قاتل النفس، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وجاء في الحديث أن رجلا قاتل نفسه بمشاقيص وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فلا أصلي عليه. قاتل نفسه فاعل كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، ولكن مع ذلك يصلى عليه. فجمهور المسلمين يقولون بمشروعية الصلاة على قاتل نفسه، لأنه لم يخرج من الإسلام وإنما فعل كبيرة من الكبائر، لكن ينبغي للإمام وأهل الفضل أن لا يصلوا عليه، بل يصلي عليه عامة الناس. أما إذا خاف الإمام أن لا يصلي عليه أحد فينبغي أن يصلي عليه ولا يتركه بلا صلاة. قال ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قود ولا يصلي عليه الإمام. كذلك يصلى على من قتل في حد من الحدود، مثلا من زنى وهو محصن فحده أن يقتل، ومن زنت وهي محصنة فحدها أن تقتل، وهكذا من قتل عمدا فحده أن يقتل. فكل من قتل حدا لا كفرا فإنه يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على من قتل في الحد، فقد صلى على المرأة الغامدية وصلى كذلك على ماعز، وحين صلى على هذه المرأة قال له عمر رضي الله عنه أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ قال لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إذن كان صلى الله عليه وسلم يصلي على من أقيمت عليهم الحدود، ولذلك فإن يشرع الصلاة على من أقيمت عليهم الحدود، إلا أن أهل الفضل ينبغي أن لا يتقدموا للصلاة عليهم حتى يكون ذلك عبرة لغيرهم. ثم قال أزال رحمه الله يسرد أحكام الجنائز. من أحكام الجنائز التي ما زال المؤلف رحمه الله تعالى بصددها حكم حمل الجنائز واتباعها. الجنازة أو الجنازة تحمل على النحش ثم يحملها طائفة من الناس ويتقربون بحمل الجنازة إلى الله تبارك وتعالى. من أحكام حمل الجنائز والسير بها إلى المقبرة أنه ينهى أن تتبع الجنازة بنار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، نهى أن تتبع الجنازة بنار، بمجمر، أن يوقد جمر مثلا ثم تتبع بها الجنازة. ربما كان هذا في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام قطع الصلة بالجاهلية من كل فعل لا يليق بهذا الدين النظيف الطاهر. إذا لا ينبغي أن تتبع الجنازة بنار ولا أن تتبع بجمر وما أشبه ذلك. ثم قال والمشي أمام الجنازة أفضل. كيف تشيع الجنازة وكيف يسير الإنسان معها؟ الإنسان السائر مع الجنازة إما أن يكون راكبا وإما أن يكون ماشيا، فإن كان راكبا فالأفضل أن يمشي خلفه، وإن كان ماشيا على رجليه فهو بالخيار، إن شاء سار أمامه وإن شاء سار عن يمينها وإن شاء سار عن شمالها. هذا هو الذي يدل عليه الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يسير عن أمامها وعن يمينها وعن شمالها، أي في أي جهة شاء. وعلى كل حال المقصود أن الراكب الأولى له أن يمشي خلف الجنازة، سواء كان راكبا على دابة أو راكبا على سيارة أو راكبا على دراجة. أما الذي يمشي على قدميه فله الخيار، وإن كان المؤلف هنا فضل أن يكون أمامه. قال: ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن. طيب، إذا وصل المشيعون إلى المقبرة وأرادوا أن يضعوه في قبره، الذي ينبغي أن يتولى وضعه في قبره أقرب الناس إليه. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فأقرب الناس إليه، ولا ينبغي أن يضعه في قبره من قارف الجماع في تلك الليلة، أي من جامع زوجته في تلك الليلة لا ينبغي أن يتولى وضعه في قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذا الذي يتولى دفنه أقاربه، لا سيما أهل الفضل وأهل الصلاح منه، بشرط أن لا يكون هذا الذي يريد أن يتولى دفنه قد جامع بالأمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فإذا أراد أن يضعه في قبره فعليه أن يضعه على جنبه الأيمن مستقبلا وجهه إلى القبلة. إذن يوضع على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة بأنها قبلتنا أحياء وأمواتا، قبلتنا أحياء لأننا نصلي إليها، وقبلتنا أمواتا لأننا نضع الميت في قبره مستقبلا القبلة. فإن لم يمكن وضعه على هذه الهيئة فإننا نضعه على ظهره، ويكون وجهه إلى القبلة. الهيئة الأولى أفضل، فإن لم نتمكن من وضعه بالهيئة الأولى جعلناه على ظهره ووجهه إلى القبلة. كل هذا مع الإمكان، فإن لم يمكن لا هذا ولا هذا وضعناه بحسب الإمكان. والواضع للميت يستحب له أن يقول عند وضعه: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا إذا أرادوا أن يدفنوا الميت، يقولون بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تحل عقد كفنه، تحل العقد كلها التي كان معقودا بها الكفن، ويستحب أن يكشف عن وجهه، لأنه سيواجه رسل ربه بعد حين، أي بعد أن يوارى عليه التراب سيأتيه ملكان، فينبغي أن يكون وجهه مكشوفا لهما. هذه كلها من مستحبات وضع الميت في قبره. ثم قال: وينصب عليه اللبن ويقول حينئذ: اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ينصب على القبر اللبن، والمراد باللبن هنا ما يصنع من الطين، ما يصنع من الطين هو أولى من الحجر وأولى من الآجور، الآجور هو ما يصنع من الطين ويحرق، هذا نسميه الآجور. وأما ما يصنع من الطين بلا حرق وبلا نار فيسمى باللبن، فاللبن أولى من الأحجار. فإن لم نجد اللبن وضعنا عليه الأحجار، نصبنا عليه الأحجار، وأما الآجور فهو آخر شيء إذا لم نجد. هكذا يسقف عليه قبره باللبن بعد أن يوضع في قبره. وقد نصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن، ولهذا أوصى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينصب على قبره اللبن، ثم قال: كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما فعل برسول الله هو خير فعل، خير فعل، لأن الله لا يختار لنبيه إلا ما هو أفضل وأحسن وأكمل وأجمل. أما هذا الذكر الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو ذكر مأثور، لكن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرته من قول المتولي لدفن الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بسم الله وعلى الله، بسم الله وبالله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويكره البناء على القبور وتجصيصها. حين ندفن الميت وننصب عليه اللبن ونهيل عليه التراب، فهنا تنتهي المهمة، هنا تنتهي المهمة، وهنا ينتهي الحكم الشرعي، فلا ينبغي أن يزاد على القبر شيء آخر غير التراب الذي أخرج منه، فلا ينبغي أن يبنى عليه، ولا ينبغي أن يجصص، ولا ينبغي أن يكتب عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقد أخرج مسلم في صحيحه وغيره عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يمشى عليه، نهى أن يجصص أي أن يوضع عليه، أن يوضع عليه الجص على القبر، وكذلك نهى أن يبنى عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، وكذلك ورد ما يدل على النهي عن الكتابة. وهذه قبور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في البقيع ليس فيها بناء وليس فيها تجصيص وليس فيها كتابة ولا غير ذلك. وهذا قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما دفن، وقبر صاحبيه كذلك، ما وضع على هذه القبور جس ولا أي شيء. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام. ثم قال: ولا يغسل المسلم أذاه الكافر، ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواره. لا يشرع للمسلم أن يغسل أباه إذا كان كافرا. لماذا؟ لأن التغسيل تابع للصلاة، وبما أنه لا يصلى على كافر، لأن الله تعالى قد نهى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن يصلي على كافر. قال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله. لذلك لا يشرع تغسيل الكافر، لا يشرع للإنسان أن يغسل أباه الكافر، ولا يشرع له كذلك أن يدفنه إلا إذا خاف على جسمه أن يمزق مثلا أو ينتن سل رائحة كريهة، فله أن يواريه في مكان، يحفر له حفرة ثم يهيل عليه التراب، كما جاء ذلك في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه حزم عن علي بن أبي طالب قال: لما مات أبو طالب اللي هو أبو علي بن أبي طالب، جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد مات عمك الشيخ الضال. أخبره بموته فقال: اذهب فواريه، اذهب فواريه، أي استر جثته في التراب. فذهب علي بن أبي طالب فواره، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له، دعا له بدعوة مباركة قال في علي بن أبي طالب: ما أحب أن يكون للدنيا مثلها معه. المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن لعلي بن أبي طالب أن يواري أباه في التراب. لماذا؟ لأنه إن بقي جسمه على الأرض خيف عليه إما أن تأكله الدواب الوحوش، وإما أن ينتن، ولذلك أذن له في ذلك. إذن لا يغسل الكافر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، سواء كان كفره أصليا فيه أو طارئا بأن كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق. اللحد أحب إلى أهل العلم من الشق، لوجود حديث خرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، واختلف العلماء في صحته وضعفه، لكن له شواهد كما قال بعض أهل العلم. والحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. واللحد كما بينه المؤلف هو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط جلدة القبر، وذلك إن كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع. نعم، اللحد يكون في التربة القوية الصحيحة المتماسكة التي لا تتهيل، بمعنى لا تسيخ ولا ينفصل بعضها عن بعض عند الحفر. أما التربة الهشة التي تتهيل عند حفرها فهذه لا يليق أن يجعل فيها اللحد، بل الأليق أن يجعل فيها الشق. فإذا اللحد بعد أن يحفر القبر، بعد ذلك يحفر جهة إلى جهة القبر، من تحت جرف القبر إلى جهة القبلة، فيوضع الميت هناك. على كل حال، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد اختار الله له اللحد، لأن الصحابة عندما أرادوا أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى رجلين، أحدهما كان يقوم باللحد والآخر كان يقوم بالشق، فقالوا: نستأخر الله، أيهما سبق هو الذي يحفر لرسول صلى الله عليه وسلم؟ فسبق الذي كان يلحد، فاختار الله لرسول صلى الله عليه وسلم اللحد. وكل من اللحد والشق جائز لا حرج فيه، لكن يختار اللحد في التربة القوية المتماسكة، ويختار الشق في التربة اللي هي هشة لا يمكن أن يجعل فيها لحد لأن القبر يسيخ على صاحبه. ثم قال: وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كما ثبت. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. نعم، ما زال رحمه الله يتابع الكلام على أحكام الجنائز، وقد أشار بهذه الفقرات التي نحن بصددها إلى الأحكام المتعلقة بالصلاة، لأن الأحكام المتعلقة بالجنازة هي ذات مراحل كما سبق، وهذه مرحلة الصلاة وإن كانت هي سابقة في الترتيب، ولكن المؤلف أخرها لأنها تسبق الدفن، وهو تكلم على الدفن قبل أن يتكلم على الصلاة. ولما كانت الصلاة تقتضي أن يكون الكلام فيها مطولا، فقد أخر الكلام على الصلاة حتى يتفرغ لذكر أحكامها كلها. والصلاة على الجنازة واجبة وفرض كفائي، والفرض الكفائي طبيعته أنه يجب على الأمة كلها، لأنه فرض يقصد إيجاده من غير نظر إلى ذات فاعله، فهو مهم من المهمات الشرعية التي طلب الشرع إيجادها من غير أن ينظر إلى ذات من فعله. وحين يقوم به طائفة من المسلمين يسقط الطلب على الباقي. هذا الفرض فرضه الله عز وجل على الأمة لتقوم به نحو كل ميت من المسلمين، إلا ما استثناهم الشرع من أموات المسلمين، وذلك مثل شهيد المعركة، فشهيد المعركة لا يصلى عليه لأن الله تعالى قد شرفه، وكذلك الطفل الذي لم يستهل صارخة هذا أيضا لا تجب الصلاة عليه، وهناك من فقهاء من جوز الصلاة عليه، لكن الصلاة عليه ليست واجبة. والمقصود أن الأموات من المسلمين أوجب الله الصلاة عليهم، والحكمة في ذلك هو الشفاعة لله تبارك وتعالى بهذه الصلاة، أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن خطيئاته. ولذلك فإن الأدعية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها تدور في هذا الفلك الذي هو سؤال المغفرة وسؤال الرحمة للميت. وأشار المؤلف هنا رحمه الله تعالى إلى كيفية الصلاة على الميت. الصلاة على الميت كيفيتها تخالف كيفية الصلوات التي تحتوي على الركوع والسجود. الصلاة على الميت ليس فيها إلا القيام فقط، فلا ركوع فيها ولا سجود، وذلك حتى لا يتوهم ضعفاء الإيمان عندما تكون الصلاة على بعض العظماء، حتى لا يتوهم ضعفاء الإيمان أنه يركع ويسجد لهذا العظيم. والركوع والسجود إنما يكونان لله الواحد القهار، فهي صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما هي قيام من أولها إلى آخرها، لكنها مفتتحة بتكبيرة الإحرام كما هو الشأن في الصلوات الأخرى، ومختتمة بالتسليم كما هو الشأن في الصلوات المعلومة. ثم حين يدخل فيها المصلي يمنع عليه ما يمنع عليه في الصلاة المعهودة، وفرائضها لا تتعدى خمسا. أول هذه الفرائض تكبيرة الإحرام، وثاني هذه الفرائض التكبيرات الأربع أو التكبيرات الثلاث التي تأتي بعد تكبيرات الإحرام، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرات ثلاث. كذلك من فرائضها الدعاء، لا بد من الدعاء. ومن فرائضها وهي الفريضة الرابعة التسليم، ومن فرائضها وهي الفريضة الخامسة القيام لمن لم يكن ذا عجز، وأما من كان ذا عجز فله أن يصلي جالسا. هذه هي فرائض صلاة الجنازة، تكبيرة الإحرام وتكبيرات ثلاث بعدها الدعاء السلام القيام. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات يرفع يديه في أولاهن، وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس. إذن التكبيرات أربع، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين مات النجاشي رضي الله عنه نعاه إلى أصحابه ثم أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى، فصفهم ثم كبر أربع تكبيرات. فهديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة الكثير منه والغالب عليه أربع تكبيرات، ووردت أحاديث تدل على أنه في بعض الأحيان ربما زاد على الأربع، ولكن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم هو هذا، أنه كان لا يزيد على أربع تكبيرات. من سنن صلاة الجنازة رفع اليدين عند التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام، وأما الرفع في باقي التكبيرات فقد اختلف في مشروعيته على سبيل الاستحباب. منهم من قال بمشروعيته على سبيل الاستحباب، ومنهم من قال الإنسان مخير فيه بين أن يفعل أو لا يفعل، ومنهم من قال لا يشرع، وذلك لأنه لم يصح فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وردت فيه آثار عن بعض الصحابة وعن بعض السلف الصالح. من الأثر الواردة فيه أثر عبد الله بن عمر، فقد كان يرفع في سائر التكبيرات يرفع يديه، وكذلك القاسم بن محمد كان يرفع يديه في سائر التكبيرات.